مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. سنة التداول أو التدافع إحدى سنن الله الكونية، هذا ما أخبرنا به القرآن والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالله يرفع أقواما ويخفض آخرين. السؤال: ما العبرة من وراء هذه السنة الإلهية؟ وكيف تتقبل الأجيال واقع الأمة الحالي المرير؟ ومتى يتحقق وعد الله بنصرة الحق وأهله؟ كل هذه الأسئلة سأطرحها على ضيفي فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي. يرحب بك معنا فضيلة الدكتور. أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بمشاهديك ومرحبا بكم. فضيلة الدكتور، ما مقصود الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني دائما المؤمن يعلم علم اليقين أن الدنيا أغيار ولا تستمر على حال، يعني لا المنتصر يصير منتصرا على مر الزمن ولا المهزوم يصير مهزوما على مر الزمن، لا العكس. سنة يا فضيلة الدكتور، يعني سنة تراها أنت واضحة في تكويننا كبشر. يعني كنت في عالم الغيب، ثم صرت في عالم الأرحام، ثم صرت في عالم الشهادة الدنيا، ثم أصير إلى عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة. فالإنسان صبي أو طفل رضيع، فصبي يافع، ففتى، فشاب جلد، فشيخ كبير. هذه يعني يرينا أن الأمر لا يبقى على حال، لا يبقى على حال. لماذا؟ لأن لو بقي الحال على حاله ما كانت الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، ما فيش يومان لك، ما فيش يومان عليك. أضرب مثال بسيط، إذا قارنا دولة مثلا عربية تعدادها بسيط، مثلا نضرب بليبيا مثلا وأمريكا مثلا الولايات المتحدة، فين التقدم والحضارة والقوة وفين يعني القلة والإمكانيات الضعيفة؟ لكن في زمن ما نتداول إلى الآن النشيد القوم الأمريكي من قاعات مونتزينيا إلى سواحل طرابلس، نحن نقاتل في سبيل النشيد الوطن الأمريكي، نقاتل في سبيل أمريكا برا وبحرا وجوا. إيه جاب سيرة طرابلس إلى الآن؟ سنة 1801 أول مرة أمريكا تحارب خارج أرضها، تمام؟ فكانت امتنعت عن دفع الضريبة أو الجزية للوالي العثماني على طرابلس. ظلت الحرب هذه من 1801 تحارب الدولة العثمانية إلى 1804، ثلاث سنوات. فما كان من الوالي العثماني سبحان الله إلا أنه كسر سارية العلم الأمريكي وطرد السفير الأمريكي من ليبيا، من ليبيا. فما كان من امريكا الرئيس جيفرسون في هذا الوقت الا ان استشار غضبا، فوجه اسطول الى سواحل طرابلس ودرنا ولكي يؤدب هذا الوالي. ما الذي حدث؟ قام الوالي بفضل الله بهزيمه الاسطول الامريكي، هزم. فاستشاط جيفرسون غضبا حتى ان قتل في مرحلة بعد كده في هذه المعركة 1400 جندي أمريكي وأسر 700. فهموا راحوا أعطوا رشوة لأخو الوالي على طرابلس، أخوه شقيقه وكان والي على مصر، خيام اسمه أحمد باشا القرملي. أعطوه أمواله وجابوا له نساء من أمريكا مخصوص، والمهم فاستنجد الوالي اللي في ليبيا بإخوانه المسلمين العرب في تونس والجزائر والمغرب، وهزموا الجيش الأمريكي هزيمة نكراء، ولدرجة أن السفينة فيلادلفيا الكبيرة كانت زي مدمرة في هذا الوقت، يعني أخذت كغنائم، فما استطاع جيفرسون إلا أن يعني يجيب شوية جواسيس وأحرقوها. وعادت لتكتب أمريكا وثيقة تصالح مع الوالي الليبي ومع اخوات والي طرابلس سبحان الله، وتعود لتدفع الجزية او الضريبة مرة اخرى، ويدفع فدية عن كل مسلم عربي قتل في المعركة. نعم. هذه تداول. نعم. دارفور. جنوب السودان. دارفور. ألم يكن أميرها الأمير علي عمري هو اللي بيكسر الكعبة وهو اللي بيعمل أبيار علي في الميقات أهل المدينة وإحنا نمر هناك ونشرب ونصلي ونبدأ الإحرام؟ أليس هذا تداول أيام؟ تداول أيام على الدول. أمطري حيث تشائين. الله يرضى عليك. أدي هارون الرشيد. نفس القضية. نفس القضية. القضية كلها أن الإنسان يوقن أنه كيف ينصر دينه وقيمه ومبادئه. شوف قال شاعرنا لا تلم سيفي إذا السيف نبى صح من العزم والدهر أبى. يعني أحيانا يعني حتى إذا طلبت أنا من أحمد ابن هو كريم يقول ولربما بخل الكريم بماله وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب. أحيانا صحيح. الأيام لا تعطي الإنسان صحيح. يعني ربما أنت جاءه في وقت غير مناسب الظروف نفسها أو الأقدار اللي من حوله أو تقصيره لكن الأيام ارتفاعا وانخفاض. بس بالتأكيد فضيلة الدكتور لها أسباب. الله يرضى عنك. لابد. ما هي أسباب الصعود أو الهبوط؟ شوف لخص عمر بن الخطاب القضية كلها يوم أن خاض في مخاضة الطين يوم أن فتح بيت وتسلم مفاتيح بيت المقدس. قال أبو ذر يا أمير المؤمنين أتفعل هذا في يوم أعز الله في الإسلام؟ ماذا قال عمر؟ قال مقولا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إذا ده قانون. هذا قانون. يأتي ابن تيمية ليضع قانونا آخر ويقول إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. إذن دي هذه قوانين السنن في الحياة. طيب أنا بكتب ورا حضرتك الإيمان ثم العدالة. الله يرضى عليك يا رب. سيدنا موسى نعم يعني لما أمره رب العباد أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا في الآخر قال له إيه؟ إنهم جند مغرقون. خلاص يبقى حكم الله على فرعون وقومه إيه؟ الغرق. نعم. وهكذا أعلم كريم الله موسى صحيح. لكن هل أوقفه عن التعلق بالأسباب وفعل الأسباب؟ امشي بالليل صح. أسر ليلا واترك البحر رهوا. وإذن يعني حثه على هذا الأمر. فاتخاذ الأسباب في صغير الأمر وكبيره. كيف؟ هل مريم أضعف وهي تضع أم أضعف وهي بنت فتية في عنفوان شبابها؟ أيهما أخوة؟ أم طبيعي طبعا وهي تضع مولودة أضعف الحالات صحيح. طيب. وهي فتية وصحيحة البدن وقوية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا مريم أن لك هذا ده في لحظة الصحة. لما جت وضعت قال وهز إليك بجذع النخلة. هل القضية هل تستطيع مريم أن تهز بجذع النخلة؟ لا جذع النخلة. إذا كنا في حلقة سابقة تحدثنا عن غرس الفتيلة حتى إذا قامت الساعة صحيح. فكل هذه الأسباب اتخاذ الأسباب وضبطها. قال العلماء لو أن أمرا ما يحتاج إلى أسباب خمسة لنجاحه وأنا لا أملك منها إلا ثلاثة يجب علي أن أقوم بالثلاثة ورب العباد سبحانه وتعالى سوف يكرموني في السببين الأخيرين. لكن لو قمت بسببين فقط وتركت سببا أستطيع القيام به ولم أقم به يفشل العمل. لماذا؟ كان أمر طبيعي أن في بدر يقول يا رب إحنا قلة إحنا فوجئنا بالمعركة ما كناش مستعدين لها صحيح. وإحنا ثلث عدد الكفار صحيح. طب ما جبريل ينزل يخلص الموضوع. ده عمل كل الاحتياطات والأسباب صحيح. المسببة للنصر. إذن سنة التداول مبنية على قناعتنا أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يغير ولا يتغير. نعم تمام. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي عن الرحمن وعلى العرش استوى قال كيف استوى يا إمام؟ قال يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. دي نمرة واحد. لكن الاستواء معلوم والكيف مجهول نعم. والإيمان به واجب صحيح. والسؤال عنه بدعة. سبحان الذي استوى على العرش بقدرته لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. هذا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم القادر المقتدر. أما نحن فسنة التداول يتداول هذا غني وهذا فقير، حتى من ضمن الطرائف طرف يعني العظيمة التي كانت في حياة أبي حامد الغزالي، كانت في درس كده وبعدين قال كان يحضر لي من ضمن من يحضر 500 من ضمن التلاميذ يعني من أهل العلم، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض لما ظل واحد جاهلا بالله. ده مجمع علمي مش مجمع علمي بالضبط، ودو تلاميذه. قال فخشيت أن أصاب بغرور كما يصاب البعض. فإذا بسائل هو خطر بباله لسه يا ربي، فإذا بسائل يسأل يا أبا حامد يقول ربنا كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن. صحيح. ما شأنه اليوم سبحانه وتعالى؟ قال فاستغرقت عليه إجابة. دول الناس كانوا بيفروا من الفتية فرارهم من النار فرارهم من الأسد. قال أخبرك غدا إن شاء الله نفكر فيها. غدا أعاد السائل سؤاله، بعد غد أعاد السائل سؤاله، غدا 4 أيام. أبو حامد فأغر قمت الليل قلت يا رب ألهمني الإجابة، لأن إحراج عالم أمام الناس يعني ما مش لطيفة. فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم سبحانه وتعالى، قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يعني يبديها يعني يظهرها، ولا يرفع أقواما ويخفض آخرين. فراح أبو حامد أول ما ذهب قال أين السائل عشان وقتها من الكنترول، فما سؤاله؟ قال له ما شاء الله اليوم، قال إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال السائل مفاجئا إيانا يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. الله، ده الرجل عارف. صلى هي مش مسألة صلى الله على محمد مسألة الله أن وفوق كل ذي علم عليم. كارثتنا لسه أمس كنا بنتكلم في خطبة الجمعة عن وهم المعرفة، المسلمون مصابون بوهم المعرفة، ووهم المعرفة أخطر من الجهل البسيط ومن الجهل المركب. إزاي يا دكتور؟ الجهل البسيط ده عايز يتعلم، يقول الله الحتة دي ما أعرفهاش، أنا رجل مش إعلامي ما أعرفش الإعلام، أنا رجل لست صيدلانيا لا أعرف الأدوية مثلا، يبقى أنا جاهل بسيط يعني سبحان الله. الجاهل المركب هو الجاهل الذي يجهل جهله، يجهل أنه جاهل. قال علي فيه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هو كارث. هو 4 يدري ويدري أنه يدري، ده عالم فتعلم منه. يدري ولا يدري أنه يدري، هذا صالح فصاحبه. نعم. لا يدري ويدري أنه لا يدري، هذا جهل فعلموه. يبقى ده الجهل البسيط. نعم. أما الجاهل يدري ولا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا جهل مركب. ده بعد عنه. ابتعد عنه. صح. يعني يعني قالها رمزا يعني حمار الحكيم، واحد حكيم يعني، فقال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. القضية في الجاهل البسيط والجاهل المركب أنه يضر نفسه فقط. أما واهم المعرفة اللي عنده وهم بالمعرفة هذا يضر نفسه وغيره. صحيح. كيف؟ من في التاريخ وهم معرفة؟ فرعون. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده واهم المعرفة من الجاهل. أي. هو الجهل ده عنوان الكتاب. لكن واهم المعرفة هو متوهم أنه يعرف. متوهم أنه يعرف. ولذلك يقال ان الحسن البصري لما كان يجلس في يمر اليه شاب كده بيعطي درس ولا شيء يقعد يسمع، فينظر الناظر الى وجه الحسن يظن انه يسمع هذا الكلام لاول مره. نعم. والحسن يحفظ هذا الكلام قبل ان يولد المتكلم. يا فقضيه انه سبحان الله العظيم، يعني عايز اقول ايه، الاصمعي كان عنده 11 عاما اديب العربيه، فقعد في الكتاب فزميله اللي جنبه قال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال له منذ 4 سنوات أتممته، من 4 سنوات عام يعني 7 سنين. وهل تحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 80,000 حديث وهو 11 سنة. قال له هل تحفظ شيئا من شعر العرب؟ قال 100,000 قصيدة. قال له ومنها البيت والبيتان؟ قال له منها 100 و200. لما يكون هذا هو الاصمعي في عنده 11، يبقى لما الاصمعي يبقى اديب العربيه لما يدخل على امير المؤمنين يقول له يا اصمعي ما جمع مسواك؟ يقول عكس محاسنك يا امير المؤمنين، لانه عيب هذا اللسان لا يخرج الا دقه فيما يقول. ولذلك رغم علم ابن عباس قال والله تعلمت كلمتين من القران ما كنت اعرفهما الا من اعرابي قح لا يقرا ولا يكتب. نعم. وجدت اثنين من الاعراب يتنازعان على بئر، وكنت لا اعرف كلمه فاطر السماوات والارض. يعني فاطر سبحان الله، كلمة غريبة على أذن العرب. فيقول الأول أنا الذي فطرتها، ويقول الثاني أنا الذي فطرتها، فعلمت أن فطر أي أخلق وأنشأ وأبدع الله. فالإنسان عندما يبخر من نفسه وهم المعرفة ويخرج، ولذلك طب إزاي يخرج من وهم المعرفة؟ يعني أول شيء يقتنع أنه واهم، ما يدعيش يعرف مرضه تمام. ثم عليه ان يبحر في بحر جهله الذي لا سواحل له حتى يتيقن له حجم جهله الذي يعيش فيه. فتح الله. فاذا كان كده هيفهم من سنة التداول دي الامور لا تستمر على حال. فضلتك، واحنا بنتكلم على اسباب التداول، حضرتك قلت ان الايمان، العداله، الاخذ بالاسباب، بالتاكيد تقصد الاسباب الارضيه، العلم وما شابه. هذه الأسباب تتساوى فضيلة الدكتور؟ يعني أبدأ بالإيمان مثلا، يكون الإيمان في الأول، ولا الأخذ بالأسباب والعلم والحضارة والتاريخ، ولا العدل؟ يعني شوف أي أسباب تؤخذ في هذه الدنيا وأنا عبد لله عز وجل بعيدا عن قيم السماء وأوامر الله سبحانه، أسباب لا بركة فيها. أي حضارة، أي شوف المدنية والحضارة ترتفع بالعدل، ترتفع بعدم العنصرية. إذا ظهر في مجتمع عنصرية ما سواء جنسية، عرقية، قبلية، أي شيء، عشائرية، أي شيء، اعلم أن هذا المجتمع على وشك الاندثار. خلاص، يعني أول ما ترتفع. والناس اللي أسسوا لبلادهم أو وضعوا بصمات في تاريخ الأمم يعني عملوا شيء غريب. كان يقال أن أردشير هذا كان ملك فارسي كسرى، فكان عنده في قصره ثلاث أماكن، حاجة اسمها المرتع، وحاجة اسمها المبدع، وحاجة اسمها المخدع. ايه المرتع؟ يجيب أولاد القواد والنبلاء وكده، وهو يجلس كده في شرفة أو يعني أمام بعيدا عنهم، خليهم يلعبوا بالكرة والصولجان. الكرة لما تضرب وتأتي عند أقدامه ويجد صبي من هؤلاء الصبيان يأتي دون هيبة كسرة ويأخذها، يسجل اسمه. يسجل اسمه، وبعدين يسمعهم يقول انا العب مع من؟ يقول من يلعب معي؟ ده يسجل اسمه. من يلعب معي؟ ده قائد. العب انا مع من؟ ده تابع. ينفعه. هو هنا بيختار القائد. بيختار القائد. ده المرتع. فاختير في زمن اردشير هذا عشرات ومئات القيادات الصالحة في الدولة الفارسية بناء على هذا المعنى. المبدع ده يقعد في حدائق القصر، الأشجار والنافورات والطواويس والأزهار الجميلة والطيور، وبعدين يخلي مع كل ولد من الأولاد المختارين رقعة من الرقع يبتدي إيه يسجل فيها. واحد يسجل مثلا يقلب بيتين شعر، يكتب اسمه، ده شعر، ده وزارة إعلام، لأن الشعر كان العرب كان عندهم زمان وزارة إعلام للشعر، كانوا لا يهنؤون إلا بنتاج فرس أو نبوغ شعر. صحيح. هم دول اللي كانوا يتكلموا عن ينفع عن الأمة. وبعدين الولد الثاني بيرسم رسمة معينة كذا، وده بيرسم جمال الأزهار، ده ذواقة بهذا المنطق. وبعدين يروح عنده طائفة من الجواري في القصر لا تنكشف لا على رجال ولا على نساء إلا على أزواجهم فقط لما يتزوجوا. فكان يتخفى ويشوف هم على طبيعتهم، على طبيعة كيف يتصرفوا خلقا، إثارا، كرما، فيختار منهم اثنين أو ثلاثة يكونوا زوجات عشان ينتجوا أمراء نبلاء وأخلاق. القضية ده بيعد جيل، أجيال أجيال، ولذلك الدولة الفارسية استمرت كثيرا. القضية أن إنسانة عظيمة زي هند بنت عتبة لما تمسك ابنها معاوية عنده 6 سنوات والوليد بن المغيرة يقول يا ويح أمه، هذا الغلام لو كبر أو بلغ يعني ليسودن قومه. قالت ثكلته إن لم يسد العالم كله على معاوية. إذن هي تعرف من عند من. صحيح. فلذلك يعني أنا نفسي أتعجب كيف يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد بن المغيرة عن خالد. مش وجب الرسول لا يسأل إنه يوحى إليه. صحيح. يقول يا وليد ليس مثل خالد يجهل الإسلام. القضية طبعا الوليد عجاب إجابة عجيبة جدا وقال يأتي به الله يا رسول الله وقد أتي به. القضية الرسول بيسأل ليه؟ على الصلاة والسلام. لأن كل إنسان أحمد يبني فيه مفتاح شخصية. كل واحد لنا فينا له مفتاح. صحيح. فالبيوت الذي أدرك الزوج مفتاح شخصية زوجته والزوجة أدركت مفتاح بيوت سعيدة. في ناس عندها اللي بيقول عليها باللغه الانجليزيه ماستر كي اللي عنده المفتاح اللي بيفتح كل غرف ده عنده فهم للشخصيات. ده, ده ده انسان يفهم لغه التداول لانه يعني يقدر يحل سبحان الله. فالرسول بيسال الوليد ليه؟ لان يريد ان تدخل قضيه عاطفه الاخوه في وسيله من وسائل هدايه خالد. يعني مش ممكن خالد القائد العظيم ده يتأخر عن الإسلام 21 سنة. 21 سنة. والوليد من أوائل الداخلين في الإسلام. هو يأتي به الله يا رسول الله. إذن الوليد طبعا الرسول يعلم هذا ويعلم أن الذي سوف يأتي به هو الله سبحانه وتعالى. لكن القضية سبحان الله العظيم يعني الطرف ابن العبد لما الملك قتله عنده كم سنة؟ كان 26 سنة. صاحب المعلق هذا العبقري العجيب يعني. لكن للأسف خانه لسانه زلت لسان قال كلمتين في لعمرك ان ان ان عمرو بن هند لا يعلو ملكه حمق كثير لو ان لنا رغوثا بقبتنا تخور كان احسن لنا. يعني عندنا بقره كانت نحلب لبنها احسن لنا من الملك لانه راح الملك لم يكرمه. طب انت تيجي عند الملك وتخبط لا فانت فالانسان يعني سبحان الله العظيم من الواجب ان ان ان يضبط يعني سبحان الله. يعني عمرو بن العاص اخر قصه عمرو بن العاص لما راح ابو بكر قال لا ارسلنا او اضربنا ارطبون الروم بارطبون العرب. صحيح. ارطبون مكر ماكر فبعت له سيدنا عمرو بن العاص. فلما الرجل بهد وبهر بعبقريه عمرو أراد أن يتخلص منه. لكن إزاي؟ فأومى إلى حرسه أن يقتلوا عمرو عند الباب. وهو خارج واحد عربي نصراني مش مسلم عند في ملك الملك ملك الروم. قال يا عمرو كما أحسنت الدخول أحسن الخروج. خدمه بالعربي. عمرو أدرك القضية. راح راجع تاني للملك. قال له أيها الملك لي إخوة 10. أنا أكثرهم غباء. نحن نعين قائدنا في معاركنا وغيرها. أتأذن لي أن أذهب إليهم حتى آتي بهم؟ الملك فرح قال يا سلام هجيب لنا 10 كمان مستشارين ونخلص مرة واحدة ونسلم. ورجع عمرو وأومى الملك إلى لا تقتلوا. فهؤلاء الذين فهموا قواعد اللعبة. ممكن سؤال بيطرح نفسه هو لماذا سنة التداول؟ لماذا لا يبقى الحق ظاهرا؟ لماذا يقتل أولياء الله؟ يتراجع أولياء الله؟ يبدو الإسلام ضعيفا وغريبا بهذا الشكل على الأقل أو أتباع الإسلام بهذا الشكل الذي نراه الآن فضيلة الدكتور. ما الحكمة من ذلك؟ إحنا الأول مطالبين كدعاه قبل أن ندعو غير المسلمين للإسلام أن ندعو المسلمين للإسلام. المسلمين للإسلام كيف؟ حقائق الإسلام تقوم على يعني الرسول كقدوة، الرسول العابد والرسول الإنسان. أنا أريد من الإخوة الدعاء وأبنائنا من الدعاء أن يركزوا الآن في هذه الآونة وفي هذا الزمن على شخصية الرسول الإنسان. كيف كان زوجا، كيف كان أبا، كيف كان قائدا، كيف كان معلما، كيف كان يعني في حالة النصر، في حالة الهزيمة. فدراسة الإنسانية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالمقام الأول. تمام؟ فإذا أدرك الناس كيف كان الرسول إنسانا وأن مسألة العبادات إن لم يكن من ثمراتها أن أراها أنا عليك وتراها أنت علي، ما يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سيدنا ابو ذر يقول ايه؟ يقول حبذا نوم الاكياس وفطرهم. يعني يا ريت اللي قام الليل ده وسرحان وينام احسن، وريت اللي بالنهار قاعد يجيب سيره الناس ومتكاسل عن عمله، مفيش داعي لصيام النفل. حبذا نوم الاكياس وفطرهم. اذا فهم حقائق الاسلام الكبرى اذا فقهناها سبحان الله، سبحان الله تاتي الابتلاءات لعناصر ثلاثه. كانوا يحكوا لنا واحنا صغار ثلاث كؤوس او ثلاث اواني فيها ماء مغلي. وضعت في الاول جزره فسلقت لانت، وضعت في الثاني بيضه فجمدت تصلبت سلقت زمان، وضعت في الثالث ملعقه من البن فصار الاناء كله قهوه. تمام. قال النوع الاول المسلم لما يدخل في ازمه والازمه تحطمه يضعف زي الجزره بعد ما كانت صلبه. فما ده ما لا ده لا يكون قائدا، لا يصير قائدا. البيضه جمدت قويه الازمه والغليان قواها كويس، يبقى الازمه تقوي بعض الناس. في واحد اخر يقول لا ده انا ادخل في الازمه وخلي الازمه تبعي انا اصبغها انا ابقى فاعل. ده الافضل، ده الافضل اكون قائد. صبغت الاناء كله، خلت الاناء كله قهوه، فخلت حول الازمه لفرصه، حولها الى الى الى الى منهج، حولها الى منهج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعظم شيء عمله مع كل العظمه التي صنعها، ادرك شخصيات من حوله فوضع كل واحد في المكان المناسب له. لا. بس وايم الله او الله او الذي بعثنا بالحق، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد بن ادم، ما فيش الكلام ده. وعمر بن الخطاب يجمع آل الخطاب والله من خالف منكم لاغلظن عليه العقوبه. وبعدين ابن من هذه؟ قال دي تحت عبد الله بن عمر. قال ابن يا امير المؤمنين ابن. قال لا ضموها لبيت المال. قال والله انها من حر مالي. قال لا، يقول الناس ابن ابن امير المؤمنين دعوها ترعى، ابن ابن امير المؤمنين دعوها. لذلك لا يجب ان يتاجر الرئيس الدوله ويشتغل بالتجاره وهو قاعد على الكرسي، ازاي؟ ما ينفعش. ولا ابنائه ولا غيره. صحيح. ما عمر ما اللي خلى عبد الله بن عمر قال له ما ينفعش. صحيح. في قوانين للنجاح، قوانين للتداول. اذا ليه الامه ظلت تقريبا 1000 عام يعني رقم واحد في العالم؟ ليه؟ لان احقاق الحق وابطال الباطل، مش اهل الثقه قبل الخبره. العداله. لا نعم. العداله بس العدل اساس الملك. نعم. ما رايك ان نذهب لاسئله الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ لدينا عدد من الاسئله سواء على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، والان ايضا سنضع التليفونات او ارقام الهواتف ستظهر على الشاشه او ظهرت على الشاشه الان. ارجو ان تتواصلوا مع فضيله الدكتور عمر عبد الكافي والحديث عن سنن الاستبدال وسنن التدافع في هذه الحلقه. دعني ابدا باول سؤال اتى على صفحتنا على الفيسبوك. يقول حمزه الغزالي بيقول لحضرتك، هل الاستبدال سنة في الأمم فقط أم أيضا في الأفراد؟ الأمم عبارة عن شوية أفراد. فالسنة تظهر الأول على سنة التداول على الفرد نفسه قبل الأمم. أنا متداول ومتغير، أنا لست ثابتا. شوف القلوب نفسها، القلوب التي تصيرنا لها إقبال وإدبار ولا لها إقبال على طول؟ ما لهاش إقبال على طول طبعا. حنظلة ماذا قال؟ قال والله يا أين إلى أين يا حنظلة؟ قال أسكت أبا بكر، لقد نافق حنظلة. ليه؟ نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر اننا الى اخره. فاذا عدنا الى بيوتنا وعفسنا النساء والضياع كنا، سبحان الله. قال وانا كذلك يا حنظلة. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقاق وما تلذذتم الى اخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، بس احنا عندنا ساعة وسنة. نعم. سؤال آخر لتامر حجازي بيقول حضرتك، لماذا نلح في الإلحاح أحيانا في الدعاء؟ طيب نروح للتليفونات حتى. معي الأخ محمد أحمد من القاهرة. أخي محمد تفضل. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم تفضل. أنا كنت عملت مداخلة مع حضرتك قبل كده من فترة، وكنت عاوز الدكتور عمر الله يبارك له يكلمني، وسبت له التليفون وما ردش علي. حاضر يا فندم. طيب خلاص ممكن الاعداد ياخدوا رقمي بعد اذن حضرتك والله يبارك له الدكتور عمر جزاك الله خيرا وانا يعني اوصي زمايلنا في الاعداد ان هو ياخدوا الرقم مره اخرى. شكرا اخ كريم اخ محمد اشكرك شكرا جزيلا. عوده للاسئله الخاصه بالفيسبوك الالحاح في الدعاء لكن لا يستجاب لنا هو يقول رغم اننا على حق على الحق ما الحكمة من ذلك وهل هذا يندرج تحت سنن الله في الكون ده تامر حجازي سيدنا نوح يعني أظن يعني إن لم نسمعه نسمعه في القرآن أكيد وهو يدعو لولده لغاية آخر لحظة صحيح يا أبوي نركب معنا تمام هل اهتدى ابن نوح لا طيب سيدنا إبراهيم لم يكن يدعو لأبيه آزر صحيح أن يسلم يا أبتي يا أبتي يا أبتي حتى دعوا الله عز وجل ألا يدعو له لما أوقف تمام طيب إذن يعني سبحان الله العظيم كل هؤلاء كانوا يتمنون ويدعون لكن منهم من استجاب رب العباد لهم لأن الله يستجيب في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي يريدها أنا لأن أم موسى ألقت ابنها في اليم صحيح أصبح فؤاد أم موسى فارغة خلاص بعدين علمت أن قول الله حق فسلمت أمرها لله فأنا أقول ليس إلحاح الدعاء وعدم الاستجابة وسيلة لنا لأن نتوقف عن الدعاء بل بالعكس إن الله إذا لم يسأله العبد يغضب الله عليه والعبد إذا سألته مرتين أو ثلاثة يغضب منك صحيح إلحاح الله يغضب إذا لم تلح الله يحب العبد اللحوح نعم الذي يطرق بابه نعم طيب. معنا ابو محمد من الدوحه تفضل اخ ابو محمد عليكم الو ايوه اخي كريم تفضل الله يعافيكم هناك مقوله نريد ان نعرف صحتها من شيخنا الفاضل تفضل يا اخي بان العلم كل ما له صله بالاخلاق نعم اما المعرفه كل ما لها صله في العلوم الارضيه كالهندسه والعماره والى غير ذلك فما صحت هذه المقولة وبارك الله فيكم شكرا جزيلا أخي الكريم ومعنا أيضا الأخ منصور عبد الحميد من السعودية تفضل أخي منصور طيب خلاص حضرتك لك استكمال في النقطة اللي استوقفت حضرتك فيها ولا نذهب لسؤال أبو محمد لا أنا عايز أقول أن في مسألة الدعاء لأنها مهمة لأن دي بتفسير الناس بالإحباط أحيانا شوف ما يعني ما توقف مطلب أنت طالبه بربك وما سار مطلب أنت طالبه لنفسك أنت طالب لإيه؟ أنت طالب لوجه الله سبحانه وتعالى ولا طالب للمنظرة ولا سبحان الله إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر لو أغنيته لفسد حاله ومن عبادي سقيم لا يصح إلا السقم لا لو أصححته لفسد حاله الله ألا يعلم من خلق صحيح بس سبحانه وتعالى طيب معي الأخ محمد من ليبيا أخ محمد تفضل أخي الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا اخي محمد استاذ محمد اي اسال يا اخي لو لك سؤال وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم للشيخ عمر مرحبا عبدالكار. مرحبا يا ولدي مرحبا اهلا وسهلا تفضل الله يحفظك وبارك الله فيك تفضل انا اول حاجه اقول لعلماء كلهم والله علمائنا الكرام لكن اطلب منك يا شيخ عمر انت والعلماء كله ان نوحد الصف ونقف لازم يتفتح باب للجهات ما عادش فيه مجال يا دكتور عمر للوقوف وتكلموا الرؤساء كلهم كاملين يوقف ويعود الصف الرسول حارب وجاهد والله ما يطهر الأمة يا دكتور عمر إلا الجهاد أنا جيل لكم كلكم واحترمكم ونعاركم على رأسي من فوق لكن لازم نوحد الصف ونقف الله يبارك فيك عادنا كلنا الإيرانيين والناس كلها تغاولت علينا بارك الله فيك. لازم تنجو الحكام ولازم واحد تف واحدة دكتور عمر. إن شاء الله. الله يكرمك. شكرا جزيلا محمد. تسلم أخي محمد كنت معي من ليبيا. هو بيقول والله ما هيطهر الأمة إلا الجهاد وفتح باب الجهاد. إيه رأيك في الكلام ده فضلت الدكتور؟ ده كلام جميل ولكن أعدوا لهم ما استطعتم. هل أنا أعددت نفسي وابني وابنتي وزوجتي ومجتمعي إلى أن أستطيع أن أنتج السلاح الذي سوف أقاتل به؟ وأنا أقاتل من؟ يعني كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما لم يشارك في الفتنة أيام الفتنة فقالوا يا خال رسول الله كيف قال أعطوني سيفا إن قتلت به كافرا قتله وإن قتلت به مسلما نبى عنها ابتعد. أين هذا السيف؟ فأنا أولا من أقاتل هذه القضية. الأمر الثاني هل أنا أعددت السلاح الذي أقاتل به أم أنه في يد آخرين إذا تعطلت منه جزء أنتظر إلى أن هذه الشركة أو المؤسسة أو الدولة التي تعاديني تعطيني قطعة السلاح هذه. فالسؤال ليس بالعواطف ننتصر، ويجب إعداد الأمة إعدادا آخر على جميع المستويات. نعم، معي الأخ عبد الله من جدة، تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم وأحيي الدكتور على القناة المباركة إن شاء الله. سؤالي للدكتور، أنت بحر ما شاء الله ولا نزكيك على الله من العلم. سردت قبل قليل عن واقعة كيف كان المسلمين في عزة في ليبيا عندما استطاعوا أن يتحدوا وقد دخل بينهم الغدر لإسقاط الدولة الإسلامية القوية التي كانت في ليبيا عندما غدا الأمريكان ليبيا. وهذه معلومات تخفى عن أكثر من مئات الملايين من المسلمين لأنها أخفيت من قديم والآن ظهرت، لأن العلم بدأ يخرج الآن بعد أن فتحت وسائل التواصل هذه والتقنية الجديدة. فهذه والله نشكرك عليها دكتور. أولا ثانيا عندي نقطتين لقناة الجليلة المباركة. الأولى إذا تسمح لي أقترح، يعني الرقم حق الهاتف لو يكون موحد حق الاتصال، لأن أنا أرى دائما على الشاشة 4 إلى 5 أرقام، لو يكون رقم واحد موحد ويكون عليه 40-50 خط 100 خط كما تشاءون. تمام. جزاكم الله خيرا أخ عبد الله. معي الأخ منصور من السعودية، أهلا بك أخ منصور، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عمر والجماعة؟ الله عليك يا رب. الله يخليك طول عمرك. الله يخليك شيخ عمر، والله بارك لنا في علمك وبارك فيك يا رب. الله يكرمك. لك سؤال؟ أيوة لي سؤال يا شيخ عمر. أنا عاوز معلش برا البرنامج، ولكن السؤال بيقول ما حكم الذهاب إلى الكنائس، حكم الجاذبية الكنائس النصارى في أعيادهم؟ نعم، شكرا جزيلا أخي منصور في أعيادي. معي الأخ هشام من السعودية أيضا، تفضل يا أخي هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ عمر؟ يا مرحبا يا ابن الله، يرضى عليك يا رب. الله يكرمك. إحنا شيخ عمر والله تربينا على يعني المحاضرات بتاعتك ونحبك في الله حبا شديدا. الله يرضى عليك يا ابن الحمد. أنا لا أقصد من وراء هذا السؤال إحراجك على الهواء، ولكن من منطلق حبنا لحضرتك نقول لك يا شيخ عمر، أين أنت من هذا التغريب وهذا الذي يحدث في مصر الآن؟ كل المحبين يطلبون منك موقفا ما يحدث في مصر في هذه الأونة، لأن يعني نحن نثق في حضرتك يعني وتضمن في كثير من المشايخ الموجودة في مصر الآن. شكرا جزيلا أخي هشام، كنت معي من السعودية. ومعي أيضا الأستاذة دينا خطاب من الدوحة. أستاذة دينا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حبيبتي. سؤالي بخصوص التعليم، تعليم أولادنا وأطفالنا في المدارس. عايز أعرف رأي الشيخ في نظام التعليم اللي أولادنا بيدرسوه في المدارس، وكيفية أن احنا نعدله أو نحسنه بحيث أن احنا نخلق أولاد زي الصحابة والتابعين والقصة الجميلة اللي كان الشيخ لسه بيحكي لنا عنها دلوقتي، يعني موقف بتاع عمر بن العاص والذكاء الشديد اللي هو فيه. إزاي نربي أولادنا أو نعدل في نظام التعليم بحيث أن احنا أولادنا يبقوا مثل هؤلاء؟ نعم، شكرا جزيلا أختي الكريمة الأخت دينا خطاب، كانت معي عبر الهاتف من الدوحة. عدة أسئلة كثيرة. طيب بما أنها هي يعني نبدأ بالسيدات، فهبدأ بدينا من الآخر. يعني دينا الأستاذة دينا تتحدث على نظام التعليم وكيف نتعامل معه ونربي أولادنا على صحيح العلم وصحيح الدين إذا صح التعليم. يعني أنا أرى والله أعلم أن المحضن الأساسي للتربية والتعليم 90% من التعليم يتم في البيت. زي في الوضع قضية أننا أرمي ابني 10 ساعات بره وانا لا اعلم عنه شيء، مفكر ان كده يعني انا قضيت عملت عليه وشفت له احسن مدرسه ووفرت له كذا وكذا. هذه دي مرحله الرعايه، لكن القضايا كلها ان تبدا من الصغر. الاسلام هو الذي اعطى المولود حقا قبل ان يولد، الدين الوحيد والمذهب الوحيد في العالم منذ أن خلق الله الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المولود له حق علي قبل أن يوجد. لازم أجد الأم الصالحة والأم تجد الأب الصالح، ده نمرة واحد. نعم. الاثنين هم الاثنين يعزفوا على نغمة واحدة، ما فيش نغمة نشاز، مش واحد يمين والتاني شمال. نمرة ثلاثة، التربية بالسلوك وبالقدوة خير ألف مرة من التربية بالكلام وبال طبعا لا نغفل دور المدارس. انا ممكن اقول قصة اذا كان في وقت سريع. يعني رمزية. تفضل. يقال ان رجل اعزكم الله محتال اتى بحمار وحشى فمه قطعة من الذهب وذهب للسوق، الحمار اعزكم الله نهق فتناثر الثور فتكلكأ التجار، شيخ التجار طبعا ما زاد كلما ينهق كلما تناثر فاشترى الحمار، روح البيت الحمار ينهق ما فيه ذهب، فنادى لم التجار وراح على ايه الراجل المحتال، انت روح طرقوا الباب عليه ما لقوهوش، اين زوجك؟ قالت والله هو خرج. طب كيف نحصل عليه؟ قال انا ثواني ارسل الكلب ياتي به. الكلب كان محبوس، اطلقوه انطلق مش والرجل ياتي ويعود ومعه كلب مشابه. فبداوا التجار نسوا موضوع الحمار وبداوا ايه يساوموا على الايه على الكلب. فلما الرجل اشترى الكلب بثمن كبير فالكلب خرج ولم يعود، غير لا ده ده ده ده محتال محتال يعني. جمعوا كلهم وذهبوا واحنا منتظرينه لما يجي. فجاء الزوج فوجد زوجته كيف لما تضيفي هؤلاء الاكارم هؤلاء الاكابر، واخرج نصلا سكين من بتاع بحيث انها تدخل السن او النص يدخل في الايه زي الحواه يعني اذا ضرب ما فيش، فطعنها وعندها كيس مليء بصبغه حمراء فسالت دمه وعملت انها ميته. يا رجل اتق الله، احنا لا نريد ان نضيف. قال لا قتلتها من قبل، انتظر. طلع مزمار زمر راحت صحي عملت لهم الشاي او فسابوا المشكله كلها وقعدوا الايه عايزين يشتروا المزمار. فالمهم راح كل واحد اللي يطعن زوجته ويزمر لها ما تصحى ما تستاهل. قالوا لا الراجل ده محتال، خدوه في كيس راح نرميه في البحر. فمن التعب ناموا. فواحد مر راعي غنم ليه واحد مع بتاعه والناس على بعد، غير فيه الراجل الناس دول بيجبروني عشان اتزوج بنت شيخ بنطر التجار الملياردير وانا عايز اتزوج بنت عمي. فانا قالوا لا لا لا تعال لمكانك. المهم الراعي الغنم هو اخذ الغنم وهم راحوا اخذوا في رجعوا لقوه في البيت. ايه ده؟ فلا انتوا لما رميتوني طلعت لي حوريه من البحر، اعطتني دنانير وجيت اشتري اللي يعجبني، اشتريت قطيع من الغنم وجيت بس في نقطه، لو اصحابك دول القوك وسط البحر اكثر كان الحوريه اختي اكبر اغنى مني كاعطتك اكثر. فالكل المهم كلهم راحوا وابحروا وغرقوا. من المحتال هذا؟ الكيان الصهيوني. ومن زوجة المحتال؟ الولايات المتحدة. ومن هؤلاء التجار؟ العرب والمسلمين. بس. بارك الله فيك. طيب معي اتصال اخر، معي ابو مدين من المدينة المنورة، تفضل اخي الكريم. مساء الخير يا استاذ. مساء النور، واسف ان انا تاخرت على حضرتك، تفضل. لا لا لا بالعكس، الله بالعكس، يعني قصه جميله والله يبارك له ان شاء الله الدكتور. ان شاء الله يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا. ايه بالامان، وربنا ان شاء الله يجمعكم فينا في المدينه المنوره يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ان شاء الله هنيئا لكم معيشتكم في المدينه. نعم الله يرضى عليك. الله يبيض وجهك ويرضى عليك. الله يحرمنا من الطيبين امثالكم يا ابوي. الله يرضى عليك. الله يكرمك. برضه الواحد يعني يحب يشارك ويحب برضه يبين الراي والحقيقه. احنا يعني كشعب سعودي خذها مني بالامانه، وبالامانه اننا كلنا معاكم قلبا وقالبا بالامانه. شوف هذه معلومه خذها مني نصيه يعني. الله يكرمك. ليه؟ لان نحب الحق ونحب ان الحق هو اللي ينتصر، والحق حق. لا. ما في كلام في ذلك يعني. شكرا جزيلا. درسنا على امثالك وشفنا الشيخ عمر فلاد رحمه الله عليه. الله كان في الروضه الشريفه يعني ندرس على يده ونشوفنا كل شيء وعرفنا كل بارك شيء. بارك الله فيك اخي الكريم، شكرا جزيلا. الان نبغى الشعب المصري هذا يتوحد، المسيحيين والمسلمين سواء. الناس الادمي ذا ترى يعني قريب جدا اللي عملوا في المرقصيه دي وفجرها حيفجر السجون اللي فيها الاخوان. يبني سجون جديده تبوا للمواضيع دي. اشكرك. وداخل على الاحتلال كمان جيران. انا هذه معلومات اقول لكم عندي من عند الله من عندي. بارك الله فيك. الله اعلم فيها. بارك الله فيك، اشكرك شكرا جزيلا اخ ابو مدين، كنت معنا من المدينه المنوره. لدينا اكثر من سؤال. اخ ابو منصور كان بيتحدث عن حكم الذهاب الى الكنائس في اعياد الاخوه المسيحيين، الاسئله المتكرره في كل افاضل علماء في هذا الامر كثيرا، ويعني فيما اظن هذا برنامج ليس للفتاوى، وانا لا اتقحم ولا يعني افتئت على اهل الفتيا في هذا الموضوع، لان البرنامج ليس للفتاوى. نعم. يعني يفتي فيها اهل التخصص ان شاء الله. بارك الله فيك، فتح الله عليك. طيب ايضا حقيقة خلاص خلينا نبتعد عن الأسئلة ذات لأن البعض الأسئلة بتسأل عن موقف من فلان أو من علان أو من بعض الدول. طيب نضعها جانبا ونعود لفكرة التداول التي كنا نتحدث عنها. أنا بس هريح الكل في كل الأسئلة دي في مسألة بسيطة. نتمنى. درسوا لنا ونحن صغار في المراحل الابتدائية والمتوسطة فكرة نظرية الأوان المستطرقة. الأوان المستطرقة ببساطة شديدة الكل يعرفها، عبارة عن أنبوب زجاجي أفقي تخرج منه من داخله أنابيب أخرى ذات أحجام مختلفة سمكا ويعني ارتفاعا، كلها يعني مختلفة. فإذا وضعنا بعضا من الماء أو من السائل في أي أنبوب من الأنابيب تستوي كلها في مستوى واحد. طيب ما فكرة الأوان المستطرقة؟ لنجعل هذا الأنبوب العرضي هذا هو حب الأوطان. الكل يحب الوطن. صحيح. أو الكل يدعي حب الوطن. ولتكن هذه الأنابيب هي عبارة عن الجماعات والأفكار الموجودة على الساحة، والكل يستوي في حب الوطن. فإذا أحببنا أوطاننا، أحببنا ديننا، أحببنا قيمنا، أحببنا العدل، كرهنا الظلم، اتضحت الصورة بإجازة فقط لك. بس بارك الله فيك. طيب مسألة التداول مرة أخرى. نعم. وسائل دفع غلبت الآخرين، خلينا بدون تصنيف. يعني هل نستطيع أن يعني كان حتى زمان في بعض الإعلانات تقول لحضرتك إيه مش الجيد اللي أنت تبقى الأول، لكن الجيد اللي أنت تبقى لفترة طويلة الأول، يبقى كيف نظل دائما في لا شوف أحمد ولدي لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. عايزة تفسير. عايزة تفسير. أولا أي إنسان يناوئ الحق شيطان. نعم. تمام. كما كنا ندردش قبل البرنامج وقلنا الفرق بين شيطان الجن وشيطان الانس. شيطان الجن اذا قرات عليه المعوذات خنس. شيطان الانس اذا قرات عليه المعوذات فسرها لك. نعم. تمام. اخطر واصعب. نعم. القضية. فالقضية لا تظن ان العدو غلب لان العدو الذي يعادي الحق انما هو شيطان، سواء شيطان انس او جن. وكيد الشيطان اقر القرآن انه ضعيف. ليس قويا. نعم. إنك لكن يعني إنك إذا كنا عظيم هذه ليست صفة للمرأة وإنما هذه على لسان عزيز مصر. نعم. عشان بس يعني الرجال يدخلون هذه من باب ظلم المرأة يعني. لكن الكيد الشيطان ضعيف. طيب فالشيطان الضعيف هذا سواء إنس أو جن إذا غلبني فإيماني أضعف. إيماني أضعف. فإذا كيد الشيطان ضعيف، فأنا من الواجب أن شوف أنا لست مكلفا بقتل الميكروبات والجراثيم والأوبئة لأنها بالمليارات. أنا مكلف بشيء واحد، بتقوية جهاز المناعة ثم الاعتماد على رب العباد عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. هذه يعني هذه حقائق. يعني كيف ينتصر الحق على الباطل؟ يعني نحن قلنا من قبل إن الصادق المخلص في باطله وكفره ينتصر على المزيف في إيمانه. فالسماء لا تحابي. السماء لا تحابي. نعم. ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم. فلم الذي حالكم. فلو خلاص. انتهى الموضوع. اما سبحان الله العظيم يعني ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. يبقى القضية قضية اسباب. اسباب واضحة المعالم. وعدم غرور بالانا. وانتفاخ الانا هذا ورم الانا هذا يجب ان يختفي. فانا ارى والله اعلم ان الامة يجب ان تؤوب وتعود الى تتخلص من وهم المعرفة. يعطى كل متخصص تخصصه. تزول شوف اذا اردنا ان نزيل الظلم الواقع علينا يجب ان نزيل الظلم الواقع بيننا وبين بعضنا البعض. اذا انا لم اظلم زوجتي ولم اظلم اولادي ولم اظلم جاري ولم اظلم المرؤوس التي تحت يدي في العمل، رب العباد يرفع عن الظلم الاخر. اما لماذا يسلط علي هذا وذاك؟ إن الظالمة هو صوت الله يؤدب عباده في الأرض. هي كده سبحان الله، يعني ربنا يسلط سبحان الله الظالم. حتى أن جنكيز خان كان يقول للخليفة العباسي أنا غضب الله الذي جاء عليكم. هو كان يقول أنا غضب الله. طبعا هو عارف أن ربنا سبحان أمير النوبة ملك النوبة لما هرب مروان سموه مروان الحمر آخر خلفاء بني أمية وراح النوبة على حدود مصر، الأمير نصراني، فالمروان أمير اللي كان خليفة أمير المؤمنين واخد معه 700 من الحاشية، فالمهم عملوا الخيام ونصبوا، فجاء بعد 3 أيام جاء الملك ليزوره، ملك صاحب الأرض، فجلس على الأرض قال أيها الملك تعالى اجلس بجواري، قال لا من تواضع لله رفعه. ما الذي أوصلكم إلى هذا الحال؟ كيف يعني زالت دولة بني أمية؟ اسمع الكلام. قال له أن قد استخدمنا أناسا من غير بني جلدتنا فأساءوا إلى الناس فانتشرت الفوضى. قال لا يجوز على الملوك الكذب، كان من الواجب ما تكذبش، يعني عايز تقول أنت كذاب لا يجوز على الملوك، إنما أنتم أمركم الله بعدم الإفساد في الأرض فأفسدتم بالأرض، وأمركم الله بعدم كذا عملت. المهم حدد له أيها الملك، بيقول لأمير المؤمنين كده، الضيافة عندي 3 أيام ثم خذ من مملكتي ما شئت وارحل عني سالما غانما، لأنني أخشى إن مكثتم بيننا ينزل علينا غضب الله من أجلكم. ده غير المسلم، ده غير المسلم. ليه؟ لأن فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أشكرك شكرا جزيلا، ده شكر مبدئي لحضرتك، لكننا مشاهدين الكرام سنستكمل كالعادة مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي عبر صفحة الجزيرة مباشر على الفيسبوك بث مباشر، بعد 5 دقائق من الآن سنكون في بث مباشر على صفحة الجزيرة. هذا الجزء سيكون مخصص لأسئلة حضراتكم التي ستأتينا على الصفحة أو أي استفسار سنوجهه لفضيلة الدكتور ويجبكم عليها في نفس اللحظة. أشكر فضيلتك في الجزء الأول، شكرا جزيلا للدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه النافذة نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.